يقول السائل: هل ترك الابن المتزوج السكن مع أمه أو أبيه تلبية لرغبة زوجته يعد عقوقا؟ احنا سمعنا في الدرس أن للمرأة خاصة الشريفة ألا تسكن مع الأب والأم، مع أب الزوج وأمه، خاصة إذا لم يكن هناك شرط، يبقى لها أن تمتنع من السكن معهما. فإذا كان هناك شرط عمل به، إذا كان هناك شرط للسكن معهما لابد، إلا إذا حصل ضرر من السكن مع الوالدين يبقى لابد أن يسكن الولد بزوجه بعيدا عن والديه، ولا يعد ذلك عقوقا، بل يعد ذلك من باب البر بوالديه، لأنه إذا سكن بعيدا أمن من إفساد الوالدين على الزوجة. يعني قد يفسدان الزوج على زوجه أو يفسدان الزوجة على زوجها، فالبعد عنهما غنيمة، خاصة في عصرنا هذا. والشيخ الدردير كما قال: وأكثر الطلاق يقع بسبب أمهات الأزواج، وأضف إليه آباء الأزواج، فالعزل عنهما أفضل. وقد كان سيدنا الحسن البصري يقول: من عقل الرجل ألا يتزوج وأحد والديه حي. لما يترتب عليه من إيه؟ من مشاكل في الزوجية. وهذا أمر يعني ملموس في كل البيوت، أي واحد يشكو من الأم، يشكو من الأب، الزوجة قالت للوالدين، والوالدين قال للزوجة، قصرت الزوجة مع والدين، والوالدان شتما الزوجة، وهكذا تبادل أضرار من الناحيتين. إذن فالعزلة بعيدا عن الوالدين في السكن الزوجية أفضل من القرب منهما. ولو احتاج الوالدان للإخدام يبقى يجب على الولد أن يخدم لهما من يقوم بخدمتهم. هذا هو الوارد شرعا، والله تعالى أعلم وأحكم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.